أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود بيرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أبيتاي بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. خلونا نرحب مع بعض بسهى أحمد من أسوأ أسولنس. أهلا وسهلا بك يا أخت سهى. شكرا محمود لاستضافتي. سهى سوف تخبرنا اليوم عن الزيوت العطرية. ما هو الزيت العطري أخت سهى؟ الزيوت أساسية هي زيوت مركزة استخلصت من الزيوت النباتية. الذي نستفيده من الزيوت العطرية وما هي استخداماتها؟ هي زيوت تستخدم في تطبيقات عديدة، مثلاً في الأكل والتنظيف. هل من الممكن أن تخبرينا عن بعض الأمثلة لطريقة استخدام أحد هذه الزيوت العطرية؟ نستعمل الزيت معنا مثلاً في علاج الحساسية. أنا بعمل حبوب وبتحط فيها 3 قطعة زيت النعنع، زيت ليمون، وزيت. هل هناك استخدامات أخرى لهذه الزيوت العطرية في المنزل مثلا؟ نعم، في تستخدم الزيت الأساسية لتنظف البيت، مثلا الزيت ليمون تنظف البيت بدون كيمياء، وفي كمان الخزامي. أين يمكن للمستمعين الحصول على معلومات إضافية عن الزيوت العطرية التي يتم إنتاجها بواسطتكم؟ وأين يمكنهم الحصول عليها؟ أنا أستعمل شركة Young Living كأنه هم معروف بالنسبة للزيت الأساسية، خاصة بالولاية تكساس أو باليو أس. هم شركة معروف لكل الشركات من زيت أساسية. الويب سايت تبعي لسه، أنا ما عندي ويب سايت لسه، بس بالمستقبل إن شاء الله فينا ويب سايت. الآن أنا عندي إيميل، إذا الناس بدي يطلب مني وبدي أعرف إشي ثاني وأكثر بالنسبة للزيت الأساسية، ممكن توصل رسالة بالإيميل تبعي سهى suha@gmail.com. شكرا لك أخت سهى أحمد لانضمامك إلينا اليوم، لقد استمتعنا باستضافتك اليوم. شكرا لك يا محمود، فرصة سعيدة. خلونا نرحب مع بعض بالمخرجة ياسمين علي. أهلا وسهلا فيك أخت ياسمين. أعطينا نبذة صغيرة عن ياسمين علي، حدثينا عن دراستك. My name is Yasmin Ali. I'm 22 years old and I'm currently studying film at Sacramento, California. أنا اسمي ياسمين علي، عندي 22 سنوات، وأنا بدرس في ساكرامنتو كاليفورنيا باليونايتد ستيتس. لماذا بدأت بإخراج الأفلام أخت ياسمين؟ What made you start making this film? When the travel ban first happened in January. لما الترافل باند بدأ في جانيوري، yeah, I was I was feeling very helpless. I wanted to help people who were being stuck in the airports. حسيت إلا أنا ما فيش حد بيساعد فكنت عايزة أساعد الناس اللي بالإيربورتس. But I felt like there was nothing I could do. And then I decided to write a story about it. بس حسيت إلا أنا ما فيش حاجة أقدر أعملها ف يعني حبيت إلا أنا أكتب قصة تقول الستوري على اللي حصل على الباند. And then a few months later, I was able to actually start making it into a movie. And then كمان كم شهر عدوا بدأت إني أعملها أحول القصة لفيلم. ما هي آخر أعمالك؟ I've done one other film called Smoke and Fire. It was about a firefighter. I made that earlier this year. So, أنا عملت فيلم تاني اسمه Smoke and Fire. الفيلم اتعمل في شهر what month did you film the February. In February. بس آخر شغل ليا كان فيلم باند. فيلم باند جميل. لكل إنسان أحلامه التي يسعى لتحقيقها، فما هي أحلامك أخت ياسمين؟ He's saying that everybody has dreams that they would love to accomplish. What are your dreams that you'd like to accomplish? My dreams right now is, inshallah, to make band into a feature-length film. Inshallah, نتمنى لك كل توفيق. ما هي الرسالة التي توجهيها للمرأة العربية؟ What kind of message would do you want to deliver to the to the Middle East, to the Arab world? The message I want to send 100% is the actions of a few in this country are not representing the beliefs and the actions of the rest of us. It seems like everyone has this prejudice and this hatred, but it only comes from a small group. هي عايزة توصل النقطة المهمة اللي الناس اللي في أمريكا أو في sorry الناس اللي في الميدل إيست عندهم idea إن في الناس اللي في أمريكا كلها كلها نفس الشيء كلها بتفكر بطريقة وحشة من ناحية للعرب بس دي مش الفكرة اللي هي عايزة توصلها هي عايزة توصل هي الناس اللي بتفكر وحش هي small group هي بما ان في برنامج الوقت الاخضر ايش رؤيتك عن البيئة وايش النصيحة اللي بتقدميها بخصوص المحافظة على البيئة أنا. مش فاهمة هالكلمة We are in the green time program. What you advise? What is your green lifestyle? Oh, what is that? Green, like eco. I definitely believe that we have to work hard to be kind to the environment and make sure that you know it's around for all the generations after us. I personally spend a lot of time trying to, you know, conserve what I can, recycling. We are going to compost soon, and water conservation. The small things, but you know. هي بتحس إن إحنا هي شخصياً بتحاول كل حاجة اللي هي تحاول تحافظ على ال environment, و soon هي هتبدأ إن هي. Like the dirt and you put your like compostable trash in it. Yeah. هتعمل project اللي هي to work towards تشتغل ناحية ال conservations بتاعت ال environment. شاكرين لك أخت ياسمين علي على هالمقابلة وإن شاء الله بنلتقي فيك في لقاءات أخرى. Thank you so much for being here. Thank you so much for having us and we were really excited about being a part of the show. Yeah, thank you, Jasmine. Thank you. سوف نعد اليوم مع بعض وصفة حساء اليقطين. المكونات التي سوف نحتاجها لإعداد هذه الوصفة: 1 ملعقة كبيرة من الزبدة غير المملحة، 1.5 كوب تقريبا من البصل الأصفر المفروم، عدد 2 من فصوص الثوم حوالي 2 ملاعق صغيرة، 2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المقشر الطازج، 1.5 ملعقة من مسحوق الكاري الأصفر، 3/4 ملعقة صغيرة من الكمون، 0.5 ملعقة صغيرة من الكزبرة، رشة من القرفة حسب الرغبة، ملح البحر حسب الذوق، 4 أكواب من شوربة الدجاج منخفضة الصوديوم أو مرق الخضار للخيار النباتي، عدد 2 من أوراق الخليج، 3.5 أكواب من القرع المحمص المفروم، 1 كوب من الماء، 3 ملاعق كبيرة من الكريمة الثقيلة، 1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، زبادي يوناني عادي للزينة، وبعض بذور اليقطين المحمص للزينة أيضا. لعمل هريس اليقطين وبذور اليقطين المحمص: قطع اليقطين إلى 2/2، احتفظ بالنصف الآخر للاستخدام في المستقبل. إزالة كل البذور والألياف القوية منها. قم بالتخلص من الألياف أو استخدامها كسماد طبيعي. ضع البذور في مقلاة على نار هادئة ورش رشة صغيرة من ملح البحر. قم بأخذ 1/2 اليقطينة وقطعها إلى قطع أصغر. قم بوضعها في الفرن الهولندي أو تحميصها في مقلاة مع وضع القليل من زيت الزيتون أو زيت بذور اليقطين ورشة من ملح البحر. قم بحمصها لفترة كافية لتصبح لينة بما فيه الكفاية لهرسها بواسطة الشوكة حوالي 45 دقيقة. تصبح جاهزة، أخرجها من الفرن ودعها لتبرد قليلا. قم بوضع الهريس في خلاط. قد تحتاج إلى إضافة مرق الدجاج أو مرق الخضار لجعله أسهل الخلط. مزج الخليط داخل الخلاط ليصبح لينا وليس سائلا، وضعه جانبا لاستخدامه لاحقا. عندما يتم تحميص البذور بما فيه الكفاية ضعها جانبا للاستخدام لاحقا في الوصفة. قم بوضع حبة بصل واحدة في الزبدة المغلية وأضف الثوم والزنجبيل والتوابل. قم بقلي الخليط لمدة 5 إلى 6 دقائق، ثم أضف مسحوق الكاري والكمون والكزبرة والقرفة والملح. حرك لمدة 2 دقائق أخرى. قم بإضافة حبات القرع إلى مزيج من شوربة الدجاج وأوراق الخليج وبعض الماء، وقم بإضافة الماء حسب الرغبة. قم بزيادة درجة الحرارة تحت الخليط واتركه ليطبخ لمدة 10 إلى 15 دقيقة على نار هادئة. تضاف الكريمة قبل التقديم ويضاف الفلفل الأسود وتضبط التوابل حسب التذوق. يوضع حساء اليقطين في وعاء خاص بالحساء، وقبل أن يرفع على الطاولة قم بوضع 1 ملعقة من الزبادي اليوناني في الوسط الوعاء، وقم برش بذور اليقطين المحمص على الزبادي. أنت الآن جاهز للاستمتاع بحساء اليقطين اللذيذ. هنا نتكلم قليلا عن فوائد اليقطين. اليقطين ينمو كأبناء عمه مثل الإسكواش والكوسة. اليقطين نوع من أنواع الفاكهة. أي شيء يحتوي على بذور هو من نوع من أنواع الفواكه وليس الخضار. الفواكه هي الجزء المؤنث من النبات. نباتات اليقطين جيدة للزراعة مع النباتات الأخرى لأنها تقضي على النباتات الغازية الأعشاب الضارة، ما يلغي الحاجة لمبيدات الأعشاب السامة مثل مونساتو، والذي يحتوي على غليفوسوفات وهي مادة مساطنة. أمريكا زرعت الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية الفول والذرة والإسكواش واليقطين معا، لذلك محاصيلهم عضوية خالية من المبيدات الأعشاب. أطلقوا على هذه المحاصيل اسم الأخوات الثلاث. بذور اليقطين تحتوي على الألياف، مما يساعد على منع سرطان القولون. الألياف أيضا تجعلك تشعر بالشبع بسرعة، لذلك تأكل قليلا، مما يساعد على فقدان الوزن. اليقطين يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم، ويمكن أن يساعدك أيضا على النوم بشكل أفضل. مثل كل الأشياء التي هي لونها برتقالي، اليقطين يحتوي على فيتامين بيتا كاروتين الذي هو جيد للعيون ويساعد على الرؤية. ويحتوي اليقطين أيضا على فيتامين A وهو جيد للأسنان، فيتامين د والذي هو جيد للعظام ويمكن أن يساعد في منع العمى. بذور اليقطين وزيت بذور اليقطين هي مفيدة للرجال، ومن المعروف أنها تساعد على منع سرطان البروستاتا، ويمكن أن تساعد أيضا في منع وبطء النمو في البروستاتا، كما أنها أيضا تحتوي على الزنك الذي يزيد التستوستيرون والهرمونات الجنسية في الرجال. الزنك أيضا يعزز مناعة كل من الرجال والنساء لمكافحة نزلات البرد وغيرها من الالتهابات. نتمنى أن تكونوا استفدتم اليوم من فوائد اليقطين وتعتم بتذوق حساء اليقطين اللذيذ. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة منهاتن، إيست فيليج، 238 إيست، شارع 14. توصيل أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040 212-260-6040. بيلد أب تايب لينت ومحمود من وراء الميكروفون يتمنى للجميع قضاء عام سعيد. سوف نلتقي بكم مجددا في 2018. والآن سوف نترككم مع الموسيقى الجميلة لشاد القصير بترا. Thank you. Thank you.